لم يدعوا ولم يتركوا لمسلم اختيارا ولا لمؤمن خيارا. وثانيا، إن القوم رفعوا شعارا لنا فيه إن شاء الله جل وعلا أوفى نصيب، فمن حقنا أن نسأل على حسب نسبة مشاركتنا في الشعار المرفوع، لأنه لم يقل أحد من المسلمين ولا من المؤمنين ولا من المشركين الكافرين إن جماعة بعينها أو فردا بذاته يمثل الإسلام ويحمل لواءه وبقية المسلمين خارج الإطار وبعيدا عن الدائرة. لم يقل بذلك أحد لا من القوم ولا ممن سواه. وإذن فما دام الشعار المرفوع لنا فيه إن شاء الله جل وعلا أوفى نصيب، فنتكلم إن شاء الله رب العالمين على قدر نصيبنا فيه. وثالثا، أن القوم يدعو لنا إلى أمر بذاته، والمدعو عليه أن يسأل داعيه وأن يستفصل منه مستفسرا لا متعنتا ولا متجبرا، وإنما يستفصل منه لأن الأمر أمر آخرة، أمر الحياة الباقية. وفي كتيب عنوانه رؤية شرعية لماذا يخوض الإسلاميون الانتخابات، من تقديم الشيخ محمد عبد الله الخطيب، الطبعة الأولى في هذا العام لدار الدعوة، في الصفحة 16، يقول الأستاذ مصطفى مشهور المرشد الأسبق للجماعة في مقال له منقول عنه في ذلك الكتيب: أما عن التساؤل الذي يقول ما الهدف من دخول الانتخابات، فنقول هو الاستفادة من فترة الدعاية الانتخابية في تبليغ دعوة الإخوان إلى الناس وإفهام المسلمين شمولية الإسلام. إذن فهي فترة يدعى فيها وتدعى ويدعى المسلمون، ومن حق المدعو على داعيه أن يسأله: إلى ما تدعوني؟ وإلى أي شيء تريد وراءك إليه أن أسير؟ هذا حق، وبخاصة إذا كانت الدعوة متعلقة بالآخرة، ودار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فمن الحق الذي لا مرية فيه، ومن العدل الذي لا جور معه، أن يقف المدعو متسائلا لا متعنتا وإنما مستفهما مسترشدا مستضيئا مستنيرا بما عند القوم، لعل الله أن يجمع الشمل لعل وعسى. وأيضا فإن هذا الذي كان من هذا الأمر الكبير هو أمر مما يخص الدين في صميمه، في صلبه، في قراره. وهذا الشعار الذي رفع ينبغي على من دعي إليه أن يستفصل وأن يستوضح وأن يسترشد ما هو الإسلام الذي هو الحل، وما هو الحل، وما هي آلية التنفيذ. وإذا ما كان ذلك كذلك، فما شأن بقية المسلمين ممن وضعناهم على المحك؟ فإما وإما كان عدلا أن نسأل، لأن القوم أسروا فأسررنا وأعلنوا فأعلنا ولا ظلم. وكانت الدعوة تمر رفيقة سهلة هينة فيها سر وإسرار وغموض وإبهام، فناسب هذا المقام تعريض من غير ما تصريح ولا توضيح. فلما أسروا أسررنا ولما أعلنوا أعلنا، ولا جور ولا ظلم، وإنما هو العدل والمعدلة. وينبغي علينا أن نفرق بين أمرين، بين الخطأ الذي يكون متعلقا بالمنهج، بالذات، بالفكر، بالقلب، بالضمير، والخطأ العارض ولو تكرر مرات ومرات. أما الخطأ العارض ولو تكرر فسرعان ما يصلح وسرعان ما تستقيم الأمور. وأما الخطأ المنهجي الذاتي الملازم فإنه يتكرر كالطبعة التي ما تزال نسخها تتكرر، لا أقول متماثلة وإنما متطابقة. وخذ لهذا مثالا يوضح إن شاء الله. لو أن آلة من الآلات تنتج منتجا معينا فأصابها في بعض أجزائها خلل عارض وليس بخلل ذاتي في أصل الصنعة وفي بداية التكوين، فإن هذا الخلل العارض سرعان ما يصلح، ثم يصلح المنتج بعد ذلك وتستقيم الأمور. وأما إذا ما كان الخلل في أصل الصنعة وفي بداية التكوين فإنه لا أمل في الإصلاح حينئذ، وتتشابه نسخ المنتج بل تتطابق من غير ما أمل في إصلاح ولا في بداية تعليم. وخذ لهذا أيضا تطبيقا من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل الصحابي الذي كان يؤتى به شاربا للخمر فيحد بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة ومرة ومرة، وفي الصحيح فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه، ثم يؤتى به حتى مل صحابي من الحضور فقال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خطأ عارض لا يتعلق بالمنهج وإنما هو يعرض شيئا فشيئا ولو تكرر مرات فما أسرع ما يصلح وتستقيم الأمور، وهو يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الخلل الذي يصيب المنهج ويدمر المعتقد ويستولي على الذات احتكارا فإنه لا أمل في إصلاحه بحال. وفي الصحيحين من شأن الخوارج أن الصحابة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يحتقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وتلاوته مع تلاوتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخلل المنهجي يتكرر أصلا، وأما الخلل العارض فإنه خلل ثانوي سرعان ما يصلح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر إنه يحب الله ورسوله وإن تكرر الخلل العارض الثانوي. وأما الآخرون فلا نفعتهم كثرة صيامهم ولا كثرة قيامهم ولا كثرة تلاوتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما أخبر خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نفرق بين هذين، بين الخلل المنهجي الذي يصيب المنهج في مقتل فيشوهه ويحوره ويدمره والخلل العارض الذي يتأتى في السلوك في العبادة سرعان ما يصلح وتستقيم الأمور. وينبغي علينا أن نفرق بين أمرين، بين أن تتناول الرجل لشخصه وأن تتناول الرجل لصفته، وشتان ما بين هذين الأمرين. فإن تناول الرجل لشخصه وبشخصه في الأغلب الأعم غيبة محرمة وتشهير وتجرير، وهذا كله محرم في أصل دين الإسلام العظيم. وأما تناول الرجل بصفته فأمر يصل في الأغلب الأعم إلى الوجوب من أجل التحذير والتمثير ومن أجل إقامة الأمر على حقه كما جاء بذلك دين ربنا العظيم. فارق كبير بين أن تتناول الإنسان لشخصه غيبة وتجريح وأن تتناول الإنسان لصفته، فهذا واجب وفرض لازم على أهل العلم الذين أخذ الله رب العالمين عليهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فإذا كتموه ألجموا يوم القيامة بلجام من نار. فارق كبير. وسأقرأ عليك أخي الحبيب كلاما ستعجب له جدا عندما تعلم من قاله ومن كتبه وكيف أذاعه ونشره. ففي كتاب من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث، طبعة دار الصحوة، الطبعة الرابعة لسنة 84 و900 وألف، وفي فصل بعنوان السمع والطاعة، يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. فالذي ستسمع كلامه الآن هو الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، في كتاب كانت طبعته الرابعة التي تحت يدي، ومنها نقل في سنة 84 و900 وألف. والله يعلم كم عدد الطبعات التي وصل إليها الكتاب إلى اليوم. لم يطوي ما كتب ولم يكفل ما نشر، وإنما كان ناصحا رحمة الله عليه. فماذا قال؟ قال: لقد عجبت لخلاف وقع بين شباب الإخوان المسلمين أثاره بعضهم بتشاؤم، وهو: هل نحن جماعة المسلمين أم نحن جماعة من المسلمين؟ والإجابة عن هذا السؤال لها نتائج ذات بال، بل نتائج ترتبط بها صيانة دماء وأموال. فإن الذين يحسبون أنفسهم جماعة المسلمين يرون مخالفة الأستاذ حسن الهضيبي رحمه الله ضربا من مخالفة الله ورسوله وطريقا ممهدة إلى النار وبئس القرار. وقد كنت أسير مع زميلي الأستاذ سيد سابق قريبا من شعبة المنيلي، فمر بنا اثنان من أولئك الشبان المفتونين وأبيا إلا إسمى عنا رأيهم فينا، وهو أننا من أهل جهنم. وصادف ذلك منا ساعة تبسط وضحك، فمضينا في طريقنا وقد سقط طنين الكلمة النابية على الثرى قبل أن يتماسك في آذاننا. إلا أنني تذكرت بعد أيام هذا العداء المر والأوامر التي أوحت به، فعز علي أن يلعب بالإسلام وبأبنائه بهذه الطريقة السمجة. واستمع الآن قول الشيخ محمد الغزالي يقول: وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى. كلام الغزالي يقول: وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى فيلعن أهل الإيمان ويترك أهل الطغيان. وبما؟ باسم أن المرشد وبطانته هم وحدهم أولو الأمر، وأن لهم حق السمع والطاعة، وأن الخارج عليهم يصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يقول الشيخ الغزالي عليه الرحمة: وهذه الأحاديث وأمثالها وردت في منع الفتوق الجسيمة التي يحدثها الشاغبون على الدولة الخارجون على الحكام. هذا كلامه بنصه. يقول عليه الرحمة: أما أن صار جماعة من الجماعات يجرون هذه الأحاديث إلى دورهم ويطبقونها على من يبقى معهم أو يخرج عليهم فهذا جنون، بيد أن تعليم هذا الجنون كان أسلوب تربية وتجميع عند بعض الناس. يقول عليه الرحمة: فمن المضحك المبكي أن يخطب الجمعة في مسجد الروضة عقب فصلنا من المركز العام من يؤكد أن الولاء للقيادة يعني لقيادة الجماعة يكفر السيئات، وأن الخروج عن الجماعة يمحق الفضائل، وأن الذين نابذوا القيادة عادوا إلى الجاهلية الأولى لأنهم خلعوا البيع. خلل منهجي، خلل ذاتي، خلل جوهري. فكل ما يأتي بعد على هذا المنحى وإلى هذا المصير يصير. يقول الشيخ: ورؤية الدكتور محمد يوسف موسى أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة يخلص بالخطيب جانبا ليقول له: أي إسلام هذا؟ ومن من علماء الأولين والآخرين أفتى بهذا اللغو؟ وكيف تلبسون الدين هذا الزي المنكر؟ يقول الشيخ: وهيهات، فقد تغلغل هذا الضلال في نفوس الناشئة حتى كتب بعضهم لأخ له من قبل كان أخا سالفا يسأله: هل تظن نفسك مسلما بعدما خرجت من صفوف الجماعة؟ ويقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه من معالم الحق في صفحة 209: ومن الإنصاف لتعاليم الإسلام ونحن بصدد الكلام عن تغيير الحكام أن نذكر القاعدة القائلة: إذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى مفسدة أعظم فالإبقاء عليه أولى، وذلك مصداق قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول: والواقع أن الزلازل التي تتبع إسقاط الحكومات قسرا بعيدة المدى، ومن ثم لم يرضى الإسلام أن يشهر السيف في وجه حاكم إلا أمام ضرورة ملجئة، وقد أبان الإسلام تلك الضرورة الملجئة بنفسه ولم يترك بيانها لتقدير أحد. يقول الشيخ: بل إن الإسلام حبب إلى المؤمن التضحية ببعض حقوقه الخاصة إشاعة للاستقرار في أنحاء البلاد وإغلاقا لمنافذ الفتن. هذا كلام الشيخ الغزالي رحمة الله عليه في كتابه من معالم الحق. يقول: إن الأمة التي تغير حكامها كما تغير المرأة أزياءها لا تصلح لها حال ولا تبقى لها ريح، وإنني لأمقت أن أكون داعية لحاكم ما، وأستعيذ بالله من أن أعين بكلمة على بقاء وال جائر، غاية ما أبغي أن أشرح قانون السمع والطاعة وأن أمنع الكهان والدجالين من الاحتيال به على ناشئة مضللة قليلة الفقه في الإسلام، وهذا حق لا مرية فيه. لقد كان الراسخون في العلم يدعون إلى الله ويتجردون للدعوة، فكان الناس يرون طاعتهم من طاعة الله لأنهم تلقوا دروس معرفته عنهم. ثم جاء الراسخون في الجهل يطلبون حق القيادة ويتحدثون عن قانون السمع والطاعة، ولست أعنف دعيا من هؤلاء على مزاعمه ومطالبه، فالأمر كما قيل بعض الناس طغاة لأننا نركع لهم. ويقول الشيخ الغزالي رحمة الله عليه في كتابه من معالم الحق في صفحة 211: الأحزاب المناوئة للحكام عندما تفقد نعمة العلانية، عندما تفقد نعمة العلانية في التنفيس عن رغباتها والإبانة عن مقاصدها وغاياتها، لا ترى بدا من جمع فلولها في الظلام ونشر تعاليمها في شكل رسائل أو منشورات مقتضبة حاسمة. والوسيلة الوحيدة عندهم هي المقاومة السرية، حيث يتلقى الأتباع الأوامر الصادرة من فوق على أنها نصوص واجبة الطاعة لا مجال البتة لمناقشتها أو التملص منها. لا، إن شيئا من هذا لا يجول بخاطر أحد من الأتباع، فإن تنفيذ هذه الأوامر دين تقبل عليه النفس بلذة وشغف ولو كانت عقباه العطوب والدمار. وفي هذه الدائرة المغلقة تتحول الثقة في القيادة إلى القول بعصمة الأئمة، وقد سمعها بأذنيه رحمة الله عليه يقول: وأظن أن الفرق الكثيرة التي نهشت جوهر الإسلام من باطنية وقرامطة وغيرهم لم تتولد إلا في هذه البيئة، في بيئة العمل السري والتحرك التحتي والأوامر التي تغلف بغلالة من السحر ومن الغموض والقول في المنتهى بعصمة الأئمة. يقول الشيخ رحمة الله عليه في كتابه من معالم الحق صفحة 212: وقد رأيت جمعا غفيرا من شباب الإخوان المسلمين ينظرون إلى مرشدهم نظرة يجب أن تدرس وأن تحذر. قال أحدهم في اجتماع ضخم للهيئة التأسيسية: إن المرشد لا يخطئ، مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتأتى منه ما يصوبه له ربه سبحانه وتعالى، ولا نقول يأتي منه خطأ، وإنما خلاف الأولى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذي سمعه الشيخ في اجتماع الهيئة التأسيسية فإنه يقول: سمعته يقول إن المرشد لا يخطئ، وكان بهذه القولة العجيبة يريد أن يخذلني وأنا أعارض المرشد في بعض تصرفه، وقد خذلت فعلا ومزقت ملابس الرجل الذي وقف يناصرني. قال لي ذات يوم واحد من أقرب رجال المرشد إليه: إن الإيمان بالقائد جزء من الإيمان بالدعوة، ألا ترى أن الله ضم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بذاته جل شأنه؟ ذلك لأن المظهر العملي للطاعة والأسوة هو في اتباع القائد اتباعا مطلقا. هذا دين الإسلام الذي هو الحل؟ ألمثل هذا أدعى وتدعى؟ ألمثل هذا يجب علي أن أجيب وأن تجيب، وإلا فإما وإما؟ يقول الشيخ: وبمثل هذا الأسلوب رسم مجرى المعاملة بين مرشد الإخوان والجماعة، فلما استغربناه وتأبينا عليه ورأينا أنفسنا نبصر الحقائق القريبة والرجل لا يحسها ونعامله مخطئاً أو مصيباً غير مقرين هذه الهالة التي أضفاها الأغرار عليه، مقتنا الرجل أشد المقت، مقتنا كما يمقت الكفار والفساد. لما نظروا إليه مجردا مصيبا ومخطئا، لا هالة ولا قداسة ولا عصمة، وإنما عند حدود العلم الشرعي ينبغي أن تتوقف، وبه ينبغي أن تنطق، وإليه ينبغي أن تحاكم. لما نظروا إليه كذلك مقتهم كما يقول عليه الرحمة كما يمقت الكفار والفساق. قال: ثم سار بمن معه يتقحم العثرات والمزالق، لا يلوي على شيء ولا يلام على شيء، والشيء الذي تحار البرية فيه، إي والله، وتحار منه الجبال والوهاد والأنجاب والأنهار والبحار والسماء والأرض، الشيء الذي تحار البرية فيه هو إطباق فريق من الناس على تقديس شخص ليست لديه ذرة من الخصائص العبقرية. جنون، جنون مطبق. الشيء الذي تحار البرية فيه هو إطباق فريق من الناس على تقديس شخص ليست لديه ذرة من الخصائص العبقرية. هذا كلام الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه. وبعقب فصله وفصل من كان معه ممن أرادوا أن يعودوا بالأمر إلى المرجعية الشرعية على ضوء النصوص، على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعقب فصله أصدروا بيانا، والبيان يصلح لكل زمان على قاعدة الإخوان. يقول الشيخ عليه الرحمة في البيان الذي أذاعه ومن فصل معه من الجماعة بعقب الفصل: أيها الأخ المسلم، إن شرف دعوتك العظيمة في أنها صدى الإسلام وصورة كاملة لتعاليمه الراشدة، فاعلم أن الإسلام بني على الوضوح والثقة والتعقل، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فارفض الغموض في رسالتك، واحذر قبول الريبة باسم السمع والطاعة، فالطاعة في المعروف، ولا تتعصب إلا لما تعقل وتؤمن، فإن التسليم للأوهام بعض الطقوس الماسونية في هذا العصر، وبعض طقوس الكنيسة في العصور الوسطى المظلمة، أما الإسلام فبريء من هذه المسالك المحدثة. يقول الشيخ الغزالي رحمة الله عليه في صفحة 220 من ذات الكتاب: إن قيادة الإخوان الآن حريصة على الأوضاع الغامضة والقرارات المريبة الجائرة، وهي مسؤولة أمام الله ثم أمام الناس عن مشاعر الحيرة والبلبلة التي تغمر قلوب الإخوان في كل مكان. ثم قال قوله: لم أكن أجرؤ يوما على قوله. فقالها الشيخ من داخل خبرة وبحثا واستقصاء، عفى الله عنه. يقول في ذلك البيان المنشور: ثم هي أي الجماعة مسؤولة من قبل ومن بعد عن الخسائر التي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر. كلام الغزالي. يقول: إن جماعة الإخوان المسلمين مسؤولة عن الخسائر التي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر، وعن التهم الشنيعة التي توجه للإسلام من خصومه المتربصين، فقد صورته نزوات فرد متحكم، كما صورت هيئة الإخوان المسلمين وكأنها حزب من الأحزاب المنحلة تسودها الدسائس وتسيرها الأهواء. كلام الشيخ الغزالي دامغ، وكلام الشيخ عن بحث واستقصاء ومن داخل. يقول: إن الجماعة مسؤولة عن الخسائر التي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر هكذا من غير ما استثناء ولا مثنوية. والرجل يتكلم وكان عضوا في مكتب الإرشاد وكان راسخ القدم في العلم بهم، ونسأل الله أن يعفو عنه وأن يغفر له. يقول: وهي مسؤولة عن التهم الشنيعة التي توجه للإسلام من خصومه المتربصين، فقد صورته صورت الإسلام نزوات فرد متحكم، كما صورت هيئة الإخوان المسلمين وكأنها حزب من الأحزاب المنحلة تسودها الدسائس وتسيرها الأهواء. ثم قال الشيخ: إن هذا البيان لم يجد فتيلا ولم ينفع بشيء، وإنما كان كالهباء في الهواء. يقول: إن هذه المناشدة الحارة لم تجد صداها الواجبة. ثم وصف وصفا يصلح لكل زمان على قاعدة الإخوان، يعني على قانونهم. يقول: كان الجمهور المخدوع كالزجاجات المعبأة إلى نهايتها لا تقبل جديدا ولا مزيدا. فمضى البيان ولم يؤثر شيئا، وذهب الكلام في الهواء هباء، وجاءت المحنة. نسأل الله العفو والصفح والغفران. من حق المدعو إذا ما دعي أن يتساءل، ومن حق المدعو إذا ما دعي أن يتناول بالوصف لا بالشخص. أما الأشخاص فموفورون عندنا بأعراضهم لا نلمزهم ولا نغتابهم ولا نجرحهم ولا نقص عليهم. وأما إذا ما تناولناهم بصفتهم فالأمر أمر آخرة وأمر دين وأمر أمة مسكينة يغيب ضميرها ويراد أن تغشى على عينيها غشاوات الجهل والضلال، فلا بد من البيان. أما بالصفة فجرح وقدح، وأما بالشخص فترحم واستغفار. والشيخ هو الذي قال، ولم يقل أحد من خالد ولم يقل أحد غير خبير، وإنما نطق الشيخ بالخبرة ومن الداخل، فقد كان راسخ القدم في منهجهم جدا، بل كان مرشحا لقيادة المجموع. ومع ذلك يقول: إن الجماعة مسؤولة عن كل ما منيت به الحركات الإسلامية بعد، من هذا الذي أصابها بالخلل المنهجي الذاتي الجوهري، وإنها مسؤولة مسؤولية مباشرة من غير ما استثناء عن الخسائر التي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر في العصر الحديث. هي مسؤولة عن الخسائر التي أصابت الإسلام وأصابت المسلمين في بقاع الأرض، كما يقول الرجل: ولا نتقول عليك فقد أحلتك على المصدر فعد إليه. ثم إنها فتحت الباب على مصراعيه لاتهام الإسلام بالتهم الشنيعة، كما يقول الرجل عليه الرحمة: مسؤولة هي عن التهم الشنيعة التي توجه للإسلام من خصومه المتربصين. هذا كلامه ولم يجد شيئا ولم ينفع بشيء، ومر كالهباء في الهواء، وإلى الله تبارك وتعالى المرد، وهو على كل شيء قدير. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشعار عندما يرفع ينبغي أن يبحث عن الحقيقة التي وراءه والتي رفعت عليه، ونتأمل في هذا الطرح في هذا التسويق في هذا الترويج، نتأمل فيه. مبني هون على قاعدة الإسلام العظمى، وهي صحة المعتقد. عند الجماعة منهج اعتقادي هو منهج الإسلام في الاعتقاد، أم ماذا الذي عندهم؟ ما دمنا ندعى فلا بد أن نتساءل، وسؤالات تطرح وما تزال علامات استفهامها قائمة تحتاج جوابا وتبحث عن جواب، من أجل أن نفهم ومن أجل أن نسترشد بالإجابات على الوصول إلى الطريق المستقيم، من غير ما تعنت وإنما بتجرد مطلق، ومن غير ما تشهير ولا تجريح، فالأمر أمر دين، ونحن جميعا في سفينة واحدة تلعب بها الأعاصير وتتلاطم بها الأمواج في بحر الظلمات في هذا العالم الكبير. نحن جميعا في سفينة واحدة، وويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له، جميعا في سفينة واحدة. فمن الحدب على إخواني ومن الحرص والشفقة على أحبائي أن أسأل وأن أتساءل من أجل أن أكون قائما على الصراط المستقيم. عند القوم منهج اعتقادي هو منهج الإسلام في الاعتقاد، يمثل الإسلام عندما يدعى للجماعة الشمولية وأنها هي دعوة ربنا ودعوة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لابد أن نطرح الاستفهام تلو الاستفهام. وانظر إلى الاضطراب الحادث عندهم في منهج الاعتقاد، الاضطراب في الأسماء والصفات. يقول الشيخ المؤسس رحمة الله عليه وغفرانه في كتابه الأصول العشرين في الأصل العاشر في الصفحة 39، والشيخ رحمة الله عليه لما كتب الأصول العشرين صارت بعد منهجا، يقولون غفر الله لنا ولهم: ينبغي أن يفهم الإسلام في ضوء الأصول العشرين للإمام البلد. كيف؟ كيف يؤتى بهذا المتسع الذي لا حدود له تراميا كالمحيط بل كمثله المحيط، لكي يدخل في سم الخياط؟ كيف تأتي بالعالم كله من أجل أن تجعله داخلا في سم خياط؟ كيف؟ هذا قلب للأوضاع. وإنما ينبغي عليك أن تخرج من المضيق إلى الفضاء الواسع الرحيم. ينبغي أن يفهم الإسلام العظيم دين الله رب العالمين في ضوء الأصول العشرين، في اجتهاد بشر يخطئ ويصيب. الإسلام هو الحل، هو هذا؟ أسأل وأريد جوابا بلا تعنت وبلا تجريح ولا تشهير. هو حق أمة على الداعينها إلى هذا المنهج، عسى أن يكون قويما، وعسى أن يكون رشيدا، وعسى أن يكون مؤديا إلى الطريق المستقيم. وهيهات فاسمع، يقول الشيخ المؤسس الإمام في الأصل العاشر، والإسلام يفهم في ضوء هذه الأصول، يقول: ومعرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام، وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما لحق بذلك من المتشابه نؤمن به كما جاء من غير تأويل ولا تعطيل. وهذا خرق لما كان عليه علماء الأمة من المتثبتين، والتفويض لا يكون في المعاني وإنما يكون في الكيفية. فهذا تنزيل للأسماء والصفات بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم. فعندما تسمع صفة من صفات ربك، وعندما يمر عليك اسم من أسماء جلال ذاته، فعليك ألا تبحث عن معنى، وإنما كما يقول الشيء نؤمن به كما جاء من غير تأويل ولا تعطيل. المتشابه لا يفهم معناه، وأما أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فينبغي أن تفهم في ضوء معناها مع تفويض الكيفية إلى الله رب العالمين. كما قالت أم سلمة عليها الرضوان، وكما قال الإمام مالك عليه الرحمة، وكما هو الشأن عند علماء أهل السنة من المتثبتين، الاستواء معلوم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يخاطبنا بالعربية بما لا معنى له، حاشا لله رب العالمين. الاستواء معلوم والكيف مجهول، فنفوض الكيفية لله رب العالمين. يقول الشيخ البنا عليه الرحمة في رسالة العقائد من مجموعة رسائل البنا صفحة 498، ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأولى بالاتباع حسما لمادة التأويل والتعطيل، وهذا ليس بمذهب السلف ولا بمنهج السلف. منهج السلف هو أن تفهم في ضوء معناها مع تفويض الكيفية إلى الله رب العالمين، وأما الشيخ فيثبت للسلف ما لم يثبتوا، وهذا مما لا ينبغي أن يتورط فيه عالم بل طالب من أوساط طلاب العلم المجتهدين. غفر الله رب العالمين له وعفى عنه، ونسأل الله أن يتجاوز عنه وأن يصفح. والأستاذ محمود عبد الحليم ينقل ما سمعه بأذنيه من محاضرة للشيخ الإمام حسن البنا رحمة الله عليه، يقول: أقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن حض على مصافاتهم ومصادقتهم. وأسأل مستفهما: أين هو الموضع في كتاب الله تبارك وتعالى الذي حضنا فيه ربنا جل وعلا على مصافات اليهود ومصادقتهم؟ هذا القرآن بين أيدينا، فأين هو الموضع الذي حضنا فيه ربنا على مصافات اليهود ومصادقتهم؟ يقول: والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى الله على اليهود، ونريد أن نعلم في أي موضع من كتاب الله تبارك وتعالى ثناء ربنا جل وعلا على اليهود. يقول: وقد أثنى القرآن، بل أثنى الله على اليهود وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأين قول الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا؟ أين حض الله تبارك وتعالى على مصافاتهم ومصادقتهم؟ وأين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه؟ هذا هو الإسلام الذي هو الحل. فلما تصدع الرؤوس بالمسجد السليم وبالاعتداء على المقدسات والحرمات؟ من أجل أي شيء؟ أمن أجل الوصول إلى تحصيل أصوات توصل إلى أمور ثم لا يتأتى من بعدها إلا قبض على الهباء بالخلاء؟ ما الدفين وما الخبيث؟ نسأل ونريد الإجابة، عسى الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم. يقول الشيخ: حينما أراد القرآن الكريم أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية. وأنا أسأل: أين هي الوجهة القانونية في كتاب الله رب العالمين التي تناول بها القرآن العظيم مسألة اليهود؟ أين هي الوجهة القانونية؟ وأين هي الوجهة الاقتصادية في كتاب الله رب العالمين؟ عفى الله تبارك وتعالى عنه. هذا في كتاب أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم في الجزء الأول صفحة 409. وكان الشيخ البنا عليه الرحمة صوفيا على الطريقة الحصافية الشاذلية رحمة الله عليه. يقول في مذكرات الدعوة والداعية صفحة 27: وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور، وواظبت على الحضرة في مسجد التوبة كل ليلة. وقال في صفحة 33: وحضر السيد عبد الوهاب هو المجيز المسلك للمريدين في اصطلاح الطرق. قال: وحضر السيد عبد الوهاب المجيز في الطريقة الحصافية، وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه وآذنني بأدوارها ووظائفها. وقال الشيخ رحمة الله عليه في مذكرات الدعوة والداعية صفحة 28، وتأمل في هذا النص جدا، فالشيخ قد كتبه بيده وفي أخريات حياته رحمة الله عليه، وما زال قائما مرجعا وما زال قائما مصدرا يعاد إليه ويصدر عنه. يقول الشيخ: وفي هذه الأثناء بدا لنا أن نؤسس في المحمودية جمعية إصلاحية هي الجمعية الحصافية الخيرية، وانتخبت سكرتيرا لها، وخلفتها في الكفاح جمعية الإخوان المسلمين بعد ذلك. خلفتها في الكفاح على الطريقة الحصافية الشاذلية الخيرية جمعية الإخوان المسلمين بعد ذلك. وقال رحمه الله في مذكراته صفحة 32: ونزلت دمنهور مشبعا بالفكرة الحصافية، ودمنهور مقر ضريح الشيخ السيد حسنين الحصافي شيخ الطريقة الحصافية. قال جابر رزق في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه صفحة 70، وهو ينقل عن عبد الرحمن البنا أخي حسن البنا رحمة الله عليه، قال عبد الرحمن البنا: وعقب صلاة العشاء يجلس أخي حسن إلى الذاكرين في جماعة الطريقة الحصافية وقد أشرق قلبه بنور الله، فأجلس إلى جواره نذكر الله مع الذاكرين، وقد خلى المسجد إلا من أهل الذكر، وخب الضوء إلا ذبالة من سراج، وسكن الليل إلا همسات من دعاء وومضات من ضياء، وذابت الأجسام وهامت الأرواح، وتلاشى كل شيء في الوجود وانمحى، وتلاشى كل شيء في الوجود وانمحى. كلمة خطيرة جدا عند أهل السنة من أصحاب المنهج الحق. يقول: وانساب صوت المنشد في حلاوة وتطريب: الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. وهذا البيت الأخير خطير جدا عند من يفهم شيئا في أصول الاعتقاد، وعند من يشم شيئا من رائحة المنهج الاعتقادي الصحيح لدين الإسلام العظيم، لأنه يشير بجماع الكف، يشير بجماع الكف إلى عقيدة وحدة الوجود وإلى الاتحاد. يقول: فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. الإسلام هو الحل. ما الإسلام الذي هو الحل؟ نريد أن نعرف حتى نمضي معا ولا نختلف، نريد أن نعرف حتى نزيل جهالاتنا، وحتى نكون متحققين متثبتين من أمر ديننا وعلى يقين من برهان ربنا. ذكر الشيخ رحمة الله عليه في مذكرات الدعوة والداعية صفحة 58 أنه كان من عادته الخروج في ذكرى المولد بالموكب بعد الحضرة كل ليلة من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر منه وهم ينشدون القصائد. وذكر عبد الرحمن البنا أن المجموعة كانت تردد هذا البيت، يعني الكورس كان يردد هذا البيت، فهذا بيت يتكرر، وكلما أنشد المنشد مقطعا ردد الكورس وراءه هذا البيت: صلى الإله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر صلى الله عليه وسلم. فهذا يردد والمنشد يقول، والمنشد من؟ هو الشيخ الإمام رحمة الله عليه وغفرانه. يقول: بينما ينشد الشيخ حسن وأنشد معه. هذا كلام أخوه عبد الرحمن البنا رحمة الله عليه. يقول: كان الشيخ ينشد: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، حضر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المولد بجسده بذاته، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. من خصائص من هذه؟ لمن هذه؟ لله، لله وحده الذي يغفر الذنوب ويعفو عن الزلات، هو الله، الله وحده. فهذا من اعتداء المعتدين على جناب الألوهية، هذا حق الله لا ينازعه فيه أحد أبدا فيفلح. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يذهب البصر. الذي أدار على العشاق خمرته، الضمير هنا يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقرى. وما لركب الحمى مالت معاطفه، لا شك أن حبيب القوم قد حضر. الإسلام الذي هو الحل نريد أن نعرفه، ما هو المنهج الاعتقادي الذي نصدر عنه نجابه به الدنيا وترتكز عليه قلوبنا وتستقر عليه أفئدتنا وتمرح في أثيائه وتحت ظلاله أرواحنا. والذي ندعو إليه العالم ونأمر الناس أن يدخلوا تحت لوائه، أين هو؟ الشيخ رحمة الله عليه، لعل ذلك كان في بدء حياته ثم كان شيئا مضى وانقضى، والذي مر إذا أردت أن تعود إليه في مصدره فهو في كتاب حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه لجاب الرزق صفحة 71. هذا الكلام كتبه عبد الرحمن البنا بعد موت الشيخ حسن رحمة الله عليه. هذا الكلام الذي مر ذكره كتبه عبد الرحمن بعد موت الشيخ الإمام رحمة الله عليه. يقول سعيد حور في كتابه جولات في الفقهين الجولة الثامنة صفحة 154: إن حركة الإخوان المسلمين نفسها أنشأها صوفي وأخذت حقيقة التصوف دون سلبيات. وحقيقة التصوف التي يتكلم عنها الأستاذ سعيد حوى رحمة الله عليه هي التي أعلنها في كتابه تربيتنا الروحية، عندما أعلن مجاهرا أمام العالم متحديا أن البطائحية الرفاعية من الممخرقة المندسين على دين الله رب العالمين، عندما يضرب الواحد منهم صدره بالشيش وهو قطعة من الحديد مدببة فيخرج هذا الشيش من ظهره ثم يستله هكذا سحرا ومخرقة تحت الأعين مما يموه به على السذج والعام، يقول إن هذا الشيء وإدخال الشيش من جانب الفم إلى الجانب الآخر ويمضي به الرجل شيئا بضع خطوات ثم ينزعه من غير ما أذى ولا قطرة من دماء، يقول هذا دلالة على صدق أن هذا الإسلام من عند الله. فالتصوف الحقيقي دون السلبي يسأل عنه المنظر الكبير الأستاذ سعيد حوى رحمة الله عليه في كتابه تربيتنا الروحية، إلى غير ذلك من تلك الأشياء كالذكر بالاسم المفرد بل بالضمير. الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه يقول في كتابه التفسير السياسي للإسلام صفحة 138: وقد مارس الشيخ حسن أشغال الطريقة الحصافية الشاذلية ودام وما عليها مدة، وقد حدثني كبار رجاله وخواص أصحابه أنه بقي متمسكا بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عهده وفي زحمة أعماله، لأن المرء إذا ما سلك له طريقه على طريقه فيكفي أن يلزم، ومن اعترض انطرد كما هو معلوم، والله رب العالمين هو المسؤول أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم. الذي يدعو إلى التساؤلات وأن القوم أعلنوا بدعائنا ودعوتنا إلى الدخول معهم، ولم يدعوا ولم يتركوا لنا بديلا. إما أن تسير في طريق الإسلام هو الحل، وإلا فأنت في طريق الطاغوت والشيطان. لأنه إذا كانت القسمة قد صارت ثنائية، الإسلام هو الحل، فما المقابل؟ الكفر هو الحل، والشرك هو الحل، والفساد هو الحل، والبدعة هي الحل. لم يدعوا لنا خيارا فوقفنا على رأس الطريق، ولو تركوا لنا خيارا لاخترنا، ولكن وقفنا على رأس الطريق متسائلين متحيرين متلددين مستفهمين، نطرح السؤال تلو السؤال ونريد جوابا شافيا، لأن الأمر أمر دين، ولأنه أمر آخرة، والإنسان ينبغي عليه أن يكون محتاطا وألا يسلم زمام قلبه وروحه لكل داعي، وإنما من حق المدعو على داعيه أن يسأله وأن يستفهمه وأن يسترشده وأن يطرح بين يديه السؤال تلو السؤال حتى تستقر الأمور على قرار. والأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين. وهذه الأمة في محب الأعاصير، وهذا الوطن مقبل على المحن، إلا أن يشاء ربي شيئا. فحذاري ثم حذاري ثم حذاري أيها الأخ الحبيب أن تكون في فتنة مشاركة، أو على فتنة مهيجة، أو في فتنة بكلمة قائلة، والزم الجادة، فقد جاءك النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودلك على الخير البشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يحوجك دينك إلى أحد أبدا، وإنما الزم الجادة وسر على سواء الصراط المستقيم. وأسأل الله جلت قدرته أن يجمعنا وإخواننا جميعا على كلمة سواء، وأن يهدينا وأن يهديهم، وأن يشرح صدورنا وصدورهم، وأن يثبت أقدامنا وأقدامهم، وأن يجمعنا جميعا على طريق الإسلام الصحيح تحت راية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن لا يجعل للهوى على قلوبنا من سبيل، وأن لا يجعل للهوى على أرواحنا من سبيل، وأن يجردنا لوجهه الكريم طالبين للحق متمسكين بالحق سائرين على الحق حتى نلقى الحق على الحق، إنه تعالى على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اهد قلوبنا وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا، اللهم ثقل موازيننا وسدد ألسنتنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم اجمع المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم أعذنا من النفاق، أعذنا من النفاق، أعذنا من الرياء، أعذنا من السمعة. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل، نعوذ بك من فتنة القول والعمل، نعوذ بك من فتنة القول والعمل. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم ردنا إلى الإسلام الحق الصحيح ردا جميلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم جنب وطننا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب وطننا وجميع أوطان المسلمين مضلات الفتن، مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحفظ واحقن دماء المسلمين. اللهم احفظ أرض الإسلام على المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ عواصم المسلمين، احفظ عواصم المسلمين وأوطان المسلمين وديار المسلمين وأعراض المسلمين. اللهم طهر عواصم المسلمين من الكفر والكافرين ومن الظلم والظالمين ومن الفساد والفاسدين ومن الفساد والفاسدين ومن الفساد والفاسدين ومن الفساد والفاسدين. اللهم طهر عواصم المسلمين وأوطان المسلمين من الظلم والظالمين ومن الشرك والمشركين ومن الكفر والكافرين ومن الفساد والفاسدين ومن الفساد والفاسدين ومن الفساد والفاسدين. وأجمع الجميع على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين. ارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل، ارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص في النية والقصد، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعل عاقبتنا رشدا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.